شيخ. سلام حياكم الله. طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. ثم أما بعد، فنحن في هذه الليلة بعد شهر رمضان المبارك نستأنف درسنا في التفسير في هذا الكتاب الكريم، تفسير ابن كثير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم أعمالنا وأن يغفر لنا الزلل والتقصير. وتفسير هذه الليلة هو في تفسير سورة من سور جزء عما، وهي تفسير سورة التين. وكما قلت لكم مرارا وتكرارا بأن الحرص على تفسير السور القصيرة التي تتكرر قراءتها في الصلاة كثيرا مهم جدا، لأن المسلم يوم أن يستمع إلى التلاوة في الصلاة وهو يدرك معانيها فهذا ولا شك أخشع له لما يسمع التلاوة ويسمع القرآن في الصلوات وهو يتدبر المعاني ويعرف المعاني التي تدل عليها هذه السور المباركات، فإن هذا أخشع له وتجعله يرتبط بالقرآن ويعرف خطاب رب العالمين الموجه إليه. وهذا وإن كان أهميته تزداد في هذه السور التي يكثر تكرارها، ولكنه مهم أيضا بالنسبة لجميع القرآن، فإن القرآن الكريم كما تعلمون هو خطاب رب العالمين للثقلين، للإنس والجن، خطاب رب العالمين للثقلين. ويوم يأتي الخطاب من الله تبارك وتعالى العظيم الجليل، فإنه حري بنا نحن معاشر العبيد أن نفهم عن الله ما يريد، وأن نفهم عن الله بأي شيء يخاطبنا، فهذا أمر في غاية الأهمية، فإن هذا خطاب من ربنا إلينا، لا سيما إذا علمنا يا أيها الإخوة بأن سعادتنا وفلاحنا ونجاحنا وعزنا في الدنيا والآخرة مرتبط بهذا القرآن الذي هو بين أيدينا. فهل من المعقول وهل من العقل وهل من الديانة وهل من الفطنة أننا نسمع آيات كثيرة تتلى ولا نعرف ماذا يطلب ربنا منا وماذا يريد ربنا منا؟ ولا شك أن هذا القرآن فيه أساس المنهج الذي يريدنا الله تبارك وتعالى أن نسير عليه. وفيه وعد لنا، وعد لنا في الدنيا وفي الآخرة، وعد من الله. وفرق بين الوعد والوعيد، فإن الوعد هو أن يعدك صاحب الكلام بشيء طيب، وأما الوعيد فهو أن يتهددك بشيء مخوف. ولا شك أن القرآن اشتمل على وعد وعلى وعيد، ممن؟ من أصدق القائلين الذي لا يخلف وعده، أصدق القائلين، يعطينا بشارات، بشارات في الدنيا، وهي أننا إذا التزمنا بهذا القرآن سوف نحيا حياة طيبة، وسوف تستقيم أمورنا، وسوف يرهب جانبنا، ويكون لنا مكانتنا التي ارتضاها الله تبارك وتعالى لنا. ووعد أيضا بأننا يوم أن نموت ننتقل إلى حياة ثانية أفضل من هذه الحياة وأكرم من هذه الحياة، وهي حياتان: حياة في البرزخ وحياة بعد البعث، وكلها أفضل من هذه الحياة. فأما حياة البرزخ فإن المؤمن مفتوح له نافذة على الجنة، وقبره قد فسح مد بصره ونور له. وأما إن كان من أصحاب الرتب العالية كالشهداء فإن روحه في حواصل طير خضر ترد أنهار الجنة وتعلق في أشجار الجنة. ولا شك أن هذه الحياة أفضل من حياة الدنيا التي يكون فيها الأمراض، ويكون فيها الأسقام، ويكون فيها الهرم. فإن الإنسان حتى لو سلم من الأمراض في هذه الحياة الدنيا، ولو سلم من المصائب، ولو سلم من النكبات، فإنه لا يسلم من الهرم قطعا، سوف يهرم. كل إنسان ينشأ ثم يهرم قطعا أيا كان، وينتقل من حال الضعف إلى حالة القوة ثم إلى حال ضعف آخر، لا ينجو من هذا أحد أبدا. حتى النبيين، نعم حتى الأنبياء وحتى الصالحين جميعا، لو قرأتم في سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في حدود عمره في حدود عام 63، وهو يدعو بعد الحج ويقول: اللهم قد رق عظمي، وعمره 63 سنة، اللهم قد رق عظمي وانتشرت رعيتي، اللهم فاقبضني إليك غير مفتون ولا مضيع، وأسألك شهادة في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وقد استجاب الله تبارك وتعالى دعاءه فقبضه شهيدا غير مفتون في أفضل وقت، وهو يصلي في أفضل عبادة وهو في صلاة الفجر، وهذه شهادة في بلد رسوله صلى الله عليه وسلم. وممن؟ ولذلك اهتم عمر بالأمر لما طعن، قال: من الذي طعنني؟ قالوا له: أبو لؤلؤ المجوسي. قال: الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على يد رجل يدعي الإسلام. يعني مجوسي كافر هو الذي طعنه، وتحقق دعاؤه واستجاب الله تبارك وتعالى له، ورزقه الله شهادة في بلد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يطلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشهادة في البلد الحرام، لم يطلبها، لأنه بالنسبة للمهاجرين أفضل لهم مهجرهم، مهجرهم أفضل لهم، يعني المدينة بالنسبة للمهاجرين التي خرجوا إليها فرارا بدينهم فهي أفضل لهم. ولأجل ذلك لم يأذن الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد من المهاجرين أن يقيم في مكة. فالشاهد يا أيها الإخوة أن الحياة البرزخ خير من حياة الدنيا، وحياة الآخرة بالنسبة للمسلمين فلا مقارنة، لا مقارنة أبدا بالنسبة للمسلمين، لا مقارنة. وما بالكم بحياة الإنسان فيها في حال كمال صحته وقوته، أعمار الناس في حدود عمر عيسى 33 سنة، شباب لا يهرمون ولا يحزنون ولا يتغوطون ولا يبولون، وقد أذهب الله من صدورهم وحر الصدور، فلا غش ولا خديعة. ولا كذب ولا خيانة، بل يلهمون التسبيح في حياة طيبة. هذا الوعد العظيم مبثوث في هذا القرآن العظيم، وكم تشتاق النفس المؤمنة إلى أن تسمع هذا الوعد من الله تبارك وتعالى. وفيه وعيد أيضا، وهو أمر مخوف، وعيد في الدنيا ووعيد في الآخرة. فأما وعيد الدنيا فإن من ترك هذا القرآن ولم يلتزم به ولم يقف عند حدوده فقد توعده الله تبارك وتعالى بالحياة الدنيئة الذليلة، يكون في ذل، يكون في هوان، يكون في سفول. وانظروا يوم أن يفرط المسلمون في أمور دينهم ويوم أن يقلدوا أعداءهم كيف تتسلط عليهم الأمم وكيف تسومهم الخسف، وهذا بسبب ذنوبهم، وهذا بسبب ذنوبهم. قد يقول قائل والكافرون الذين يتسلطون عليهم أعظم ذنوبا منهم، هذا صحيح، ولكن المسلمين من عقوبة الله لهم أنهم إذا عصوا فإن الله يعاقبهم بتسلط أعدائهم عليهم، ثم يكون الانتقام من أعدائهم في الدنيا وفي الآخرة. ولما عصى مجموعة من الرماة في غزوة أحد، لما عصوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله عاقب المسلمين بالهزيمة ويضاعف الأجر لأهل التقوى والصلاح كالرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من الذين لم يعصوا. فإن السنة إذا جاءت تكون عامة ويرفع الله درجات الصالحين، فإن المؤمنين الآن ولا شك فيهم عباد لله من الصالحين من الأتقياء، لكنهم ليست الأمور بأيديهم، وعند ذلك يعمهم العقاب ويعمهم العذاب مع غيرهم من الأمم، ولكن هذا يرفع الله به درجاتهم في الجنة. لكن ما يقع على المسلمين من شرور ومصائب فلا شك أنه بسبب بعدهم عن هذا القرآن. وإن أمة تجهل هذا الخطاب الرباني وتجهل معانيه فهي جديرة بأن تنال الوعيد الذي توعد الله تبارك وتعالى به المعرضين. وهذا مما يحفزنا على الارتباط بكتاب الله تبارك وتعالى تفسيرا ومدارسة وعملا، فليس الهدف هو مجرد معلومات يعرفها الذهن، وإنما العلم طريق للعمل، العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فهذا العلم وسيلة لأن يعمل الإنسان ولأن يعمل على بصيرة ولأن يذكر الله تبارك وتعالى وأن يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. وهذه السورة التي نقرأ تفسيرها في هذه الليلة هي من هذه السور العظيمة التي نزلت في مكة. وقلت أكثر من مرة إذا قلت سورة نزلت في مكة فالمراد قبل الهجرة، لأنها قد تنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو خارج حدود مكة، لكنها تسمى مكية لأنها الفترة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسكن فيها في مكة. فإن سافر أو خرج من مكة لغرض من الأغراض فهذا لا يغير من التسمية شيء، تسمى مكية إذا نزلت عليه صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، وأما بعد الهجرة فهي سورة مدنية. وهذه الآية كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتغنى بها ويترنم، وقد سمعه أحد الصحابة وهو يصلي بها في سفر من أسفاره يقول: فما سمعت صوتا أجمل من صوت الرسول صلى الله عليه وسلم بقراءته لهذه السورة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتغنى بالقرآن، بمعنى أنه يرتله ترتيلا ويحسن صوته بالقرآن ويحب أن يسمع القرآن مرتلا. فقد مر مرة على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وأبو موسى قد أعطاه الله من جمال الصوت، وهذا الجمال الصوتي لا حيلة للعبد فيه، ليس من كسب العبد، لكن العبد يستطيع أن يحسن بعض الشيء في صوته وأن يتقن التجويد، بدليل قول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فالرسول لما سمع أبا موسى الأشعري وهو يقرأ القرآن ويترنم ويرجع الصوت بصوت جميل جلس يستمع له، وأبو موسى لا يراه، واستمع له الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة إعجابه بصوته. فلما التفت أبو موسى ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني أعطاك الله صوتا حسنا. فقال له: أكنت تسمع لي يا رسول الله؟ يعني أنت كنت تستمع لي وأنا أقرأ؟ قال: نعم. فقال: لو كنت أعلم لحبرته لك تحبيرا، يعني لو كنت أنك تعلم لزدت في حسن الصوت، وذلك ابتغاء دعوة صالحة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا ليخشع الرسول صلى الله عليه وسلم ويفرح بهذه التلاوة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن من غيره، كما قال لابن أم عبد وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال له: اقرأ علي. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه عبد الله بن مسعود، يقال له عبد الله بن أم عبد، فقرأ على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا أوتي جمالا في الصوت وقراءة صحيحة، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه: من أراد أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد، يعني فليسمعه من عبد الله بن مسعود. وهذه السورة العظيمة يبدأها الله بالقسم، وكل قسم ترونه في القرآن فهو يدل على عظم الأمر المقسم به، وعلى علو شانه، وإلا لما استحق القسم. فإن الإنسان الآن إذا أراد أن يؤكد أمر، إذا أراد أن يؤكد شيء، فإنه يقسم عليه قسم، يؤكده بالقسم ليستقر في قلب السامع. فهذا نوع من فائدة القسم في القرآن، أن الإنسان يطمئن. فكيف إذا كان القسم من رب السماوات والأراضين؟ والقسم لا يصح إلا بالله، إلا من الله، فإن لله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، ولا يقسم الله إلا بأشياء فيها حكمة عظيمة يريد لفت العباد إليها. وهذا القسم يبدأ بقول الله تبارك وتعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فما المراد بالتين وما المراد بالزيتون؟ المفسرون الذين يفسرون لنا القرآن هم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعون، وهذا التفسير الأصل أنهم يأخذونه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الأصل أنهم يأخذونه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يفهمونه من السياق، سياق الآيات، وأحيانا يفهمونه من لغة العرب. ففيه أشياء يأتي نص أن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر لهم هذه الآية بكذا، فهذا نص في الموضوع خلاص. وأحيانا السياق يدل على المعنى، أحيانا السياق يدل على المعنى، وأحيانا يفسر المعنى لكنه لا يمنع أن يدخل فيه غيره، فإن المعاني أحيانا تكون في الآية كثيرة، فيذكر نوع من هذه المعاني، يأتي مفسر فيذكر نوع، ويأتي المفسر الآخر ويذكر نوع، ويأتي المفسر الثالث ويذكر نوع. وهذا الذي يسميه العلماء هذا الاختلاف بين المفسرين بأنه اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، اختلاف تنوع، يعني هذا فسر بنوع وهذا فسر بنوع وهذا فسر بنوع، والنص يشمل ذلك. فبعضهم حمل الآية على ظاهرها وقال التين هو هذه الثمرة المعروفة والزيتون هذه الثمرة، والله عز وجل يقسم بها لأنها ثمار طيبة مباركة وفيها نفع ظاهر للعالمين، فالله عز وجل يقسم بها ولا إشكال في ذلك، أن الله سبحانه وتعالى يقسم بنوع من الثمار أو بنوع من المطعومات أو بنوع من المشروبات أو بنوع من البشر أو بالملائكة أو بنوع من آلات الجهاد كالفرس ونحو ذلك مما يستخدم في الحرب، لا إشكال في ذلك. فيكون التين هو المعروف والزيتون هو المعروف، والله أقسم بهذا المخلوق الكريم الذي فيه فائدة للعالمين وفيه شفاء وفيه فائدة للأجسام، فلا حرج في ذلك. وقيل أن المراد بالتين دمشق، مدينة دمشق، والزيتون بيت المقدس. ولماذا؟ لأنه يكثر التين مثلا في دمشق والزيتون في بيت المقدس. أو قيل أن المراد مسجد نوح فإن نوح عليه السلام كما تعلمون في الطوفان لما دعا على قومه الذين كفروا وجاء الطوفان ونبعت الأرض ونزل المطر وقد صنع سفينة وحمل فيها من كل زوجين اثنين حتى غمر الماء وجه الأرض، فلما مات الخلائق إلا من كان في السفينة غاض الماء فنزلت السفينة على الجودي، وقيل إنه أول ما بنى مسجد نوح عليه السلام، وهذا المسجد هو الذي يقسم به، وقيل إن المراد بالزيتون بيت المقدس، وقيل أن وطور سينين هو الجبل الذي كلم الله تبارك وتعالى موسى منه، يعني موسى لما جاء إلى طور سيناء كلمه الله تبارك وتعالى لما رأى النار، فهذا هو المكان الذي أرسل موسى منه وسمع كلام الله في ذلك المكان. وهذا التفسير والله أعلم يبدو أن فيه مناسبة فعلا، لأنه جاء بعده وهذا البلد الأمين، وهذا التفسير يجعل الآيات تتحدث عن ثلاثة أمكنة مفضلة، ثلاثة أمكنة مفضلة: بيت المقدس، وطور سيناء، وهذا البلد الأمين الذي هو مكة. ومن كل منه من كل موقع بعث نبي من أولي العزم، من كل موقع بعث نبي من أولي العزم. فبيت المقدس بعث منه من؟ تذكر أنت يا بيت المقدس من آخر الأنبياء عيسى، عيسى عليه السلام من بيت المقدس وهو من أولي العزم، وموسى عليه السلام من فين؟ من طور سيناء، ومحمد صلى الله عليه وسلم منين؟ من مكة. فذكر هذه الأمكنة الثلاثة التي، وهذا الذي جعل بعض المفسرين يفسر والتين والزيتون بأن المراد مكان وليس الثمرة المعروفة، لأن الذي ذكر بعدها أمكنة ولكل مكان خاصية محددة، فلأجل ذلك هذا الذي جعلهم يفسرون هذا التفسير، كما ذكر ذلك عنهم ابن كثير فقال: المراد بالتين مسجد دمشق، وقيل هي نفسها، يعني هي دمشق نفسها، وقيل الجبل الذي عندها، وقال القرطبي هو مسجد أصحاب الكهف، مسجد أصحاب الكهف الذي بني عليهم أو بني عندهم، مسجد أصحاب الكهف بني عندهم لا عليهم، لأن المساجد لا تبنى على القبور ولا يجوز أن تبنى المساجد على القبور، لكن اتخذ المسجد عند المكان الذي وجدوهم فيه. وحتى لو ثبت أن قومهم قد بنوا على قبورهم فإن فعلهم لا حجة فيه، لأنه قد صح النهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، وروي عن ابن عباس أنه مسجد نوح الذي على الجودي، وقال مجاهد: هو تينكم هذا، يعني أن التين هو هذا التين الموجود الآن الذي يعرفه الناس. إذن قيل دمشق، وقيل مسجد نوح، وقيل مسجد دمشق، وقيل التين المعروف، هذا في التين. وأما الزيتون فقد روي عن كعب الأحبار وقتادة وابن زيد وغيرهم بأنه مسجد بيت المقدس. وقال مجاهد وعكرمة هو هذا الزيتون الذي تعصرون، الزيتون المعروف. نعم. وطور سنين، قال كعب الأحبار وغير واحد، هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام. وهذا البلد الأمين يعني مكة، قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وإبراهيم النخعي وابن زيد وكعب الأحبار. يقول ابن كثير ولا خلاف في ذلك، لا خلاف في أن المراد بالبلد الأمين هو هذا البلد، وسمي أمين لأنه يأمن فيه كل أحد، يأمن فيه كل أحد إلا من ارتكب حدا في مكة فإنه لا يأمن، لأنه هو قد انتهك الحرمة، لأنه قد انتهك الحرمة، فمن قتل فيه قتل، ومن سرق فيه قطع، ومن زنى فيه يقيم عليه الحد. لماذا لا يأمن فيه؟ أما ما عدا ذلك يأمن فيه حتى يكون مؤذية